ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال عبد الله بن عباس: إن سورة الحشر نزلت فيهم، وفيها قصة عبد الله بن أبي بن سلول. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فامتنعوا عن نصرهم وخذلوهم وخذلتهم غطفان، فقال الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولم يطل الحصار فقط 6 ليال، وقيل أكثر من ذلك، فقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، فقالوا: يا محمد، نخرج من المدينة بشرط أن يخرج معنا ذرارينا وما حملت إبلنا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا السلاح، لكم ما حملت الإبل إلا السلاح. فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون، وأخذ بعضهم الشبابيك والأوتاد وغيرها معهم، وحملوا النساء والصبيان على 600 بعير، ورحل أكثرهم كحيي وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم، واستولى على أرضهم، فوجد من السلاح 50 درعا، 340 سيفا. كنوز السيرة.